يا جماعة الشيطان دائما يقول لي أنا وأنا يا جماعة أعصي رب العالمين، يقول لك يا أخي الله غفور رحيم، صح؟ صح ولا لا يا جماعة؟ نعم والله إنه غفور رحيم، لكن أعطاني هالكتاب حتى أعرف رحمته لمن وغفور لمن. فبدأت أعرض نفسي على كتاب ربي سبحانه، ووالله إني أحب لك ما أحب لنفسي، فخذني حواري بيني وبين نفسي وهو القرآن. لما قال لي إن الله غفور رحيم قلت الحمد لله. طيب هل سيغفر لي أنا؟ بدأت أتتبع آيات القرآن اللي عن الرحمة. قال سبحانه إن رحمة الله قريب. إيش اللي بعدها؟ قريب من المحسنين. فسألت نفسي بكل وضوح، هل أنت من المحسنين؟ أن تعبد الله كأنك تراه، وإن لم تكن تراه فإنه يراك. أن تعبد الله وتراقبه كأنه قدامك أحد في الغرفة إذا صرت لحالك. فوجدت أن فيه مشكلة. معنى الآية أن كل ما كنت من المحسنين كل ما اقتربت منك رحمة الله، وكل ما ابتعدت عن الإحسان كل ما ابتعدت عنك رحمة الله. فجاني الشيطان قال لا يا حبيبي، ليش أنت تختار الآية هذه؟ قال في آية يقول الله ورحمتي وسعت كل شيء. والله يا جماعة أن هذا الحوار اللي يدور وهي وسوس لي في رأسي، قال ورحمتي وسعت كل شيء. فوالله يا جماعة رحت لسورة الأعراف، لأن اللي بيحاسبني واللي بيملك الرحمة مو بهالشيطان، هو مطرود من رحمة ربي، صح؟ فكيف يوعدني برحمة ربي وهو مطرود؟ واحد فقير ويوعدك بيعطيك مليون، ما تصير يا جماعة. بس إحنا نعرفها في الأرض، لكن ما نعرفها في الدين. في الدنيا نعرفها، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم معرضون، هم غافلون. قال لي يا أخي رحمتي، فتحت الكتاب. والله يا جماعة هذا اللي قاعد يصير، والله العظيم لو تراني وأنا في البيت قاعد أفتح الصفحات أبى أشوف أنا منها ولا من منها، أنا من أهل الرحمة ولا لا، يخدعني لين أموت. يا جماعة الشيطان يقسم لي آدم عليه السلام وحواء وقاسمهما بالله إني لكما لمن الناصحين، يحلف بالله أن لهم ناصح وأوردهم أن أخرج من الجنة. هذا هو وعدهم. إحنا ما وعدنا أن ناصحين، إن توعدنا قال والله لا أغوينهم أجمعين. فإذا كان ناصحهم طلعهم الجنة، أجل إحنا اللي متوعدنا إيش سوينا؟ فرحت فتحت سورة الأعراف. ورحمتي وسعت كل شيء. إيش بعدها؟ إيش بعدها يا جماعة؟ فسأكتبها. ما قال سأكتب نصفها أو ربعها، لا، قال الرحمة هذه اللي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين. الكلمة اللي بعدها لازم تصير فيك عشان تصير الرحمة لاحقتك. وش قال فسأكتبها لمن؟ فسأكتبها للذين يتقون. سبحانك. للذين يتقون ويقيمون الصلاة. سألت نفسي أنا من المتقين؟ هل أنا أتعامل مع الله عز وجل كالذي يمشي على أرض كلها شوك فيعلم قبل لا يضع قدمه وين يضعها؟ فأجبت نفسي، وأبغى كل واحد يجيب نفسه. طيب هل المتقين هذول ما يحتاجون أصلاً هم رحومين؟ لا. هل المتقي يعني معناته ما يغلط؟ هل المتقي ما يغلط؟ والله يا جماعة كاملة أطرحها عليك، أنا قاعد أطرحها على نفسي. ماني جماعة ما أحتاج أنا أقول لك وش لقيت من الإجابات، لكن أصدق نصدق مع أنفسنا. نلقى والله يا جماعة أننا مبنجين لين نموت، ما ندري الشيطان يقول بشر الخير. أصلاً أنت متى موضعك؟ بس تموت الجنة كلها توكم صليتوا، وإحنا يا جماعة فاعلين الأفاعيل. أسأل الله أن يتوب علي وعليكم. هل المتقين ما يغلطون؟ لا يغلطون يا جماعة. قال الله عز وجل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم ورحمة. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. شوف كلمة سارعوا، الله عز وجل وصف لك الحركات اللي مفروض تتحرك فيها. إذا جيت تتحرك إلى الرزق، تبي تسترزق وتبغى تتوظف وتبغى تأخذ شهادات، قال الله فامشوا في مناكبها، امش لا تستعجل لا تركب، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، صح؟ لكن إذا كان الأمر لذكر الله ومثل هالمجالس لازم الخطة تسرع شوي، ما عاد تمشي، فامشوا إلى ذكر الله. إيش قال؟ فاسعوا، أسرع من المشي، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، اترك مناكبها. طيب إذا جاءت المغفرة لا تسعى، اسرع. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. كل هالأفعال الصالحة ما يغلطون، يغلطون. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا، شوف السلسلة المشاعر اللي تجر بعضها بعضا، فذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم. سبحانك، عند ربهم جنات تجري من تحت الأنهار. إذن المتقي يعصي، لكن شوف سلسلة المشاعر بعد الذنب، ذكروا الله فاء فاء الفورية، والله ما يرتاح المتقي إلى عصا. فهل إحنا منهم؟ فأبشر إن رحمة الله بطولك. هل يتقطع قلبك إذا عصيت وتنطرح وتبكي بين يدي رب العالمين؟ فقال لي يا أخي ليش معقد القضية؟ والله يا جماعة، قال يا أخي الأمور هينة، يعني الله سبحانه وتعالى رحمة واسعة وهو رحم بك من أمك ولو كانت أمك. ففتحت في سورة الأعراف، بل والله انتقلت في سورة البقرة قبل الأعراف الثاني، فتحت سورة البقرة قاعد تتبع كلمة رحيم ورحمة الله. يا جماعة هذا مصيري أنا ومصيرك أنت حبيبي الغالي، فمصيرك أنت بهذا الكتاب. إذا مشيت على هذا الكتاب قال الله عز وجل فمن اتبع، مو بحفظ، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، وفي الآية الثانية في البقرة فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. في سورة البقرة يقول الله عز وجل إن الذين آمنوا، ترى كلمة آمنوا عند الله غير كلمة آمنوا اللي قال لنا فيها إبليس. إبليس يقول نحن مؤمنين، صح؟ صح؟ طب هل إحنا في صلاتنا خاشعون؟ أول صفة المؤمنين الذين هم في صلاة، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. حط صح ولا غلط؟ بتعرف أن إبليس قاعد يخدعني وإياك. والذين هم عن اللغو معرضون، هل احنا نقول اللي نبغاه ولا اللي يريده الله سبحانه وتعالى ويحبه؟ جماعه لازم نراجع انفسنا. شاهد ان الله قال ان الذين امنوا بمقياس الله عز وجل، بميزان الله. ان الذين امنوا والذين هاجروا، ايش ترك؟ ترك كل شيء، ترك بيته واهله وماله، هاجر في سبيل الله. والذين هاجروا، ايش بعدها؟ وجاهدوا في سبيل الله، يعني اول قدم بيته وملاكه، الحين قدم ايش؟ قدم روحه في سبيل الله. والذين جاهدوا في سبيل الله اولئك، ايش فيهم؟ ايش فيهم؟ أولئك يرجون رحمة الله. رحمة الله ما سهل إذا كان اعتمادنا على الشيطان. إذا كان اعتمدنا على الشيطان والله مو سهلة بعيد، لكنها قريب إذا بدأنا نتابع أنفسنا مع القرآن، نعرض أنفسنا على القرآن. إذا كان هذا اللي آمن وهاجر وجاهد في سبيل الله يرجو رحمة الله، هل إحنا يا جماعة عندنا الأشياء هذه؟